الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لا إله إلا Oh. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري واجعل لي وزيرا من أمري هارون أخي قال قد أوتيت سؤلتي يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه Thank you.

Thank you. Are you?